بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، المفطرون في شهر رمضان. المفطرون في شهر رمضان نوعان: مفطر بلا عذر، وهذا أجرم في حق نفسه وترك ركنا من أركان الإسلام وعرض نفسه لسخط الله عز وجل، ولو مات على ذلك بلا توبة فهو على خطر عظيم. نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يهدي جميع المسلمين. النوع الثاني هذا مفطر بعذر، عنده عذر جعله يفطر، وهؤلاء ثلاثة أصناف. الصنف الأول يجب عليهم الفطر ويجب عليهم القضاء، يعني ما ينفعش يصوم، ما ينفعش يقول طب لا ده أنا هصوم يبقى حرام عليه لو صام، ويجب عليه الإيه؟ القضاء. النوع الثاني يرخص له في الفطر ويجب عليه القضاء، ده عنده رخصة بس، إنما لو صام له ذلك وعليه القضاء. النوع الثالث يرخص له في الفطر وعليه فدية إطعام مسكين عن كل يوم. من دول ومن دول ومن دول؟ قال العلماء النوع الأول اللي هو يجب عليه الفطر ولو صام يبقى حرام عليه ويجب عليه القضاء، مين يعرف؟ ها؟ الحائض. أحسنت، المرأة الحائض والمرأة الإيه؟ النفساء، ولها وجب عليك الإفطار. بس أصلا أنا مش جعانة، أصلا أنا مش عايز أفطر، أصلا أنا زعلانة. لا، هذا أمر أمر الله سبحانه وتعالى به، تفطر. بس هي كده محرومة من الثواب؟ لا، دي لها الثواب، ثواب طاعة رب العالمين. لما كان مفيش عذر وربنا قال لها صومي صامت، مش كده؟ فلها الثواب. فلما جالها العذر ورب العالمين قال لها افطري فأفطرت، يبقى لها ثواب هنا ولها ثواب هنا. يبقى المرأة الحائض أو النفساء اللي هي والدة حديثا ولسه عليها الدم، دي يجب عليها الإيه؟ الإفطار، ولو صامت يبقى حرام عليها، تبقى عاصية، ويجب عليها القضاء. لما ربنا يكرمها بقى وتخلص يبقى تقضي هذه الأيام التي عليها. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. المرأة الحائض لما بتطهر ما بتشوفش هي تركت الصلاة كم يوم وبعدين تقضي الصلاة، لا أبدا، أول ما بتطهر خلاص واجب عليها الصلاة من جديد، لكن الصيام عليها قضاء شهر رمضان. طيب ده النوع الأول، يبقى ده واجب عليه الإيه؟ ها، الإفطار، وواجب عليه الإيه؟ القضاء، تقضي عدة من أيام أخرى. النوع الثاني قالوا هذا يرخص له في الفطر ويجب عليه القضاء. ده مين ده؟ هؤلاء من قال الله فيهم: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. المسافر ده مش هيظل مسافر طول عمره، ده مسافر يومين ثلاثة أسبوع وبعد كده ربنا هيكرمه ويرجع. فقال له: أنت مسافر، الصيام فيه مشقة عليك، وديننا دين يسر، فافطر ولما ترجع بالسلامة إن شاء الله تبقى تقضي هذه الأيام. وكذلك الإنسان المريض مرض يرجى شفاؤه، راجل عامل جراحة أو عنده دور برد شديد لدرجة أن الطبيب قال له اوعى تصوم لحد ما ربنا يكرمك وتشفى، أو ربنا يعافينا ويعافيكم عنده كورونا والدكتور برضه أوصاه أنه هو لازم يفطر. أي مريض الدكتور قال له لازم تفطر يبقى لازم يسمع كلام الطبيب، وسماع الكلام الطبيب في الحالة دي برضو طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وياخد الثواب. ايه رايك يبقى مفطر واخد الايه الثواب؟ بعض ابائنا وبعض اخواننا من المرضى بعضهم يبكي ويقول كان نفسي اصوم مع الناس اللي صام، ايه الثواب راح؟ لا، ابشر ابشر. النبي عليه الصلاه والسلام يعلمنا اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الله اكبر. هو ايه الجمال بتاع الاسلام ده؟ يعني ايه؟ بيقول لك الراجل كان متعود وهو سليم كان بيصوم وتمام ويجي يصلي التراويح والصلاه في المسجد، فاقعده المرض في الفراش، فيقول لك رب العالمين سبحانه وتعالى يكتب له الثواب اللي كان بيعمله، الاعمال اللي كان بيعملها وهو سليم، مع انه فين؟ في فراشه وفي سرير المرض. ليه؟ لانه ما منعه عن هذه العبادات الا المرض، فربنا كريم يعطيه الايه؟ يعطيه الثواب. يبقى المريض اللي مرضه مؤقت برضه عليه الايه؟ عليه القضاء. قالوا كذلك المراه الحامل او المرضع. مش كل الحامل ولا كل المرضع اللي بتفطر. في حامل وما عندهاش مشكله في الصيام، وفي مرضع وما عندهاش مشكله في الصيام. لكن في حامل او مرضع الطبيب قال لها لا، الصيام في الحاله دي خطر عليك او خطر على المولود او الجنين، فدي بتفطر. طيب هي هتتناها طول عمرها حامل او مرضع؟ لا، العذر ده هيزول، فيقول لك برضو تقضي عده من ايام ايه؟ من ايام اخر، وهذا ما عليه الفتوى. الصنف الثالث بقى من الناس اللي بتفطر ولها العذر، من يرخص له في الفطر وعليه الفدية. ولذلك ربنا قال ايه؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. بيقول له مين بقى اللي عليه الفدية؟ قالوا ده اللي عنده عذر والعذر مستمر. زي مين؟ قالوا الشيخ الكبير والمرأة العجوز. راجل خلاص بقى دخل في الثمانين وفي التسعين، ربنا يدينا ويديكم طول العمر، واخد بالك، بس خلاص الصحة راحت، ما بيقدرش يصوم، لو صام صحته هتتأخر، لو صام مش قادر يصوم. طب ده ينفع نقول له لا، طب خلاص افطر ولما ربنا يكرمك وترجع شباب تاني بقضي؟ واخد بالك، مش هينفع. خلاص امال هيعمل ايه؟ فدية بقى، يطلع فدية اطعام مسكين عن كل يوم. ومين كمان؟ قالوا المريض مرضا لا يرجى شفاؤه، اللي بيسموه المرض المزمن. هو مريض والطبيب قال انه خلاص المرض ده معاه الى ان يلقى الله سبحانه وتعالى، فما فيش فرصة ان هو يرجع يصوم مرة اخرى، فده برضو عليه الايه؟ عليه الفدية اطعام مسكين عن كل يوم. عم مسكين واحد والله اذا استطاع ان هو يعني يتصدق باكثر من هذا جزاه الله خيرا، وهذا في ميزان حسناته. الاطعام ازاي؟ بعض الناس يقولوا نصف صاع. الصاع ده قد ايه؟ قالوا حوالي 2.5 كيلو من الحب. طب النص يبقى كام؟ هنقول كيلو، كيلو ربع من الحب عن كل يوم، او تبقى وجبه متكامله يعطاها المسكين. وسيدنا انس رضي الله عنه افطر في اخر عمره شهرا، ثم اعد مأدبه ودعا اليها 30 مسكينا فاطعمهم عن هذا الايه؟ عن هذا الشهر. يبقى فديه اطعام مسكين. هل يجوز اخراج القيمه؟ نعم، المفتى به انه يجوز اخراج القيمه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يمتعنا واياكم بالصحه والعافيه، وان يفقهنا في ديننا، وان يتقبل منا صالح الاعمال. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.